تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. طبعا درسنا لهذا اليوم هي درسان وليس درس واحد، الدرس الأول هو المعرف بال، والدرس الثاني إن شاء الله هو المعرف بالإضافة. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. درسنا الأول هو المعرف بأل. قلنا في دروس سابقة إن المعرفة أنواع، وهذا النوع هو نوع من المعارف يطلق عليه المعرف بأل. أما أل هذه فهي حرف تعريف، حرف تعريف. يقول ابن مالك رحمه الله: أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. نعيد البيت مرة أخرى: أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. النمط هو نوع من البسط، نوع من البسط، وقد كان نكرة قبل دخول أل عليه، وبعد دخولها صار معرفة. فأل هذه إذا جاءت في تصدير اسم نكرة قلب بها إلى معرفة، نحو كتاب يصير بعد دخول أل عليه يصير الكتاب وعليه. فإن تعريف المعرف بأل هو، أحسنتم، هو اسم نكرة دخلت عليه أل فصار معرفا بأل. ربما يتساءل أحد عن كلمة الكتاب، هذا سؤال حقيقة يعني وقفت عليه كثيرا من خلال تدريسي للطلاب، وخصوصا طلاب المرحلة المتوسطة وأيضا المرحلة الابتدائية، كانوا يقولون هذا السؤال بطريقة يعني يشوبها الحيرة. ربما يتساءل أحد عن كلمة الكتاب ويظل حائرا في دلالتها، وإن كانت في سياق مفيد، كونوا معي في هذا، نحو الكتاب في المكتبة، الكتاب في المكتبة. ربما يتعجب قائلا: لا أرى التعريف المقصود متمثلا في كلمة الكتاب، إذ إنها تصدق على أي كتاب، وذلك ما نتلمسه في تعريف النكرة. نحن قلنا في تعريفنا للنكرة أنها اسم شائع في النكارة، اسم يصدق على أي شيء، اسم يصدق على أي كتاب على سبيل المثال، كما نضع هذا السياق الكتاب في المكتبة. في كلمة الكتاب: إذ إنها تصدق على أي كتاب، وذلك ما نتلمسه في تعريف النكرة، إذ إنها شائعة النكارة وتصدق على أي شيء في مسمها. ولربما تتصاعد أسئلته ويواصل: حين نقول كتاب فإن كتاب يصدق على أي كتاب، وكذا أجد، وهذه هنا هي البلبلة التي تنتابه، هنا أجد المعنى هو في كلمة الكتاب. فكيف إذن تنقلب إلى التعريف من خلال أل؟ بل كيف ننعتها بالمعرف بأل حينما يقول قائل لك الكتاب في المكتبة؟ هل فهمت شيئا؟ هل فهمت نوع هذا الكتاب مثلا؟ أنا أسألكم الآن وأريد منكم أن توضحوا لي، هل كلمة أو حينما نقول الكتاب في المكتبة هل فهمتم هذا الكتاب؟ يعني هذا الكتاب إذن لم تتلمسوا ما هو، إذن كيف نقول؟ جميل جدا، رائع، جميل هذه الأجوبة حقيقة، لأنها هي نفس الأجوبة التي تنتاب هذا السائل. نعم، أي كتاب أقصد يا محمد؟ إذن هيا بنا، طالما أنك تفهم أنني أقصد كتابا معينا. إن كنت أقصد كتابا معينا ولا تدري ما نوعه، إذن معناه أنك لم تقع على نوع الكتاب. جميل جدا. إذن هذا هو أو هذه هي البلبلة حقيقة التي تنتاب هذا السائل، تنتاب هذا السائل، لأن كلمة الكتاب في المكتبة معناه أن هناك بلبلة. أي كتاب هذا الذي يقصد؟ الجواب إذن على هذه الحيرة أو على هذه الأسئلة التي تنتاب هذا السائل، نقول الجواب سهل ويسير. نقول إن ال هذه حين تدخل على نكرة تعرفها، أليس كذلك؟ هذا هو ما قلناه في بداية الدرس، أنها إذا دخلت على نكرة فإنها تعرفها، فتصير معرفة. جميل جدا، رائع، فتصير معرفة. لكن هذه المعرفة إما بعهد ذكري أو بعهد حضوري أو ذهني. إذن إما بعهد ذكري أو بعهد حضوري. ما معنى هذا الكلام؟ إن تلمست هذا العهد فإن ذلك العهد يحيلها إلى التعريف. جميل. هي تسأل ومحمد أبا أروى أيضا يسأل هذا السؤال، ما معنى عهد ذكري وما معنى عهد حضوري؟ نعم، جميل جدا. فعلى سبيل المثال الآن انظروا إلى هذا المثال. لو أن شخصا استعار كتابا، مثلا محمد أبو أروى هنا الآن استعار كتابا من المكتبة فقرأ هذا الكتاب واستفاد منه، ثم أعطاه على سبيل المثال لمس ترانسليتر، الآن هما اللذان وقفا في هذا السؤال. نعم، إذا محمد أبو أروى قرأ أو استعار كتابا، قرأه واستفاد منه، ثم أعاره بدوره إلى مس ترانسليتر لتقرأه أيضا ولتفهم ما فيه ولتنتفع كذلك. ولما أوشك زمن الاستعارة على النفاذ، يعني لابد أن يرجع هذا الكتاب إلى في وقته الذي هو مضروب بين المعير وبين هذا المستعير، إذن حينما أوشك زمن الاستعارة على النفاذ طلب المستعير الذي هو محمد أبو أروى الكتاب من مس ترانسليتر ليرده إلى المكتبة، فقال لها: هل فرغت يا مس ترانسليتر من قراءة الكتاب؟ السؤال الآن الذي سأطرحه الآن، هل يمكن أن تسأل مس ترانسليتر الآن هذا السؤال، تقول أي كتاب هذا؟ هل يمكن أن تسأل هذا السؤال؟ أنا أطرح هذا السؤال وأجيبوني بدوركم. هل يمكن أن تطرح مس ترانسليتر هذا السؤال؟ لماذا لم تطرحه؟ أحسنت لجين وأحسنتم جميعا، لأنه معروف لديها، أليس كذلك؟ إذن الكتاب هذا الذي أخذه أو استعاره محمد أبو أروى واستفاد منه ثم أعطاه لمستر ترانسليتر لتقرأه بدورها وتنتفع أيضا، هي تعرف هذا الكتاب وهو يعرفه. إذن نعم، نقول الكتاب إذن معرفة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تسأل مستر ترانسليتر هذا السؤال فتقول أي كتاب هذا؟ الجواب لأن المعنى حاضر أو حاضرا في ذهنية كل منهما، وعليه فإن المخاطب الذي هو محمد أبو أروى يسأل عن معروف، وكذلك مستر ترانسليتر تدرك أن السائل يسأل عن معروف أيضا. ذلك هو ما نسميه بالعهد الذهني بين المستعير وبين مستر ترانسليتر. هل وصلت؟ جميل، ممتاز، رائع، الحمد لله رب العالمين. طيب، إذن هذا هو العهد الذهني، وعليه فإن السياق على أن الاسم الذي تعرف بأل له عهد ذكري أو حضوري، سموا أل هذه عهدية. إذن هذا القسم الأول من أنواع أل أو من أقسام أل، هناك أل العهدية. إن دل أل هذه على أن الاسم الذي تعرف بها مقصود به جميع أفراد الجنس سموها جنسية. إذن هناك أل العهدية وهناك أل الجنسية. إن دل السياق على كون الاسم قد استغرق الجنس كله سموها استغراقية. إذن عندنا الآن كم نوع من أل؟ أنا أسأل فاطرحوا لي العدد. كم نوع من ال هنا عندنا؟ جميل، دروب، رائع، مستر انسوليتر، جميل جميل ورائع كلكم. إذن هناك ثلاثة أنواع، وإلينا التفصيل. أولا ال التي للعهد، نعيدها بصورة موجزة، نقول العهد على نوعين، العهد على نوعين، إما أن يكون العهد عهد ذكري أو عهد ماذا؟ حضوري. العهد الذكري ماذا نقصد به؟ نقصد به أن يذكر الاسم في الكلام نكرة، ثم يذكر هو نفسه معرفا بأل، مثل اشتريت حقلا، ثم بعت الحقل، اشتريت حقلا ثم بعت الحقل. الآن هنا حقل والحقل، الأولى نكرة والثانية معرفة، الأولى نكرة والثانية معرفة. ال هذه في كلمة الحقل هي ال لتعريف العهد، والعهد ماذا؟ العهد الذكري. لماذا ذكري؟ لأنه مذكور في السياق، اشتريت حقلا ثم بعت الحقل. إذن هنا العهد عهد ذكري، بمعنى أن المخاطب حينما يقرأ هذا السياق سيجد أن هناك عهد ذكري وهو حقل السابقة لكلمة الحقل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في لله ما في السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إذن الآن نجد كلمتان، مصباح، إذن عهدت ذكريا ثم صارت المصباح، كذلك زجاجة ذكرت في السياق ثم ذكرت معرفة بأل، فهذا هو ما نعنيه بالعهد الذكري. نعم، لله ما في السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وهذه الكلمة نكرة. المصباح في زجاجة، المصباح معرفة، ثم زجاجة هذه نكرة، ثم تعرفت مرة أخرى الزجاجة كأنها كوكب. هذه الكلمة المعرفة بأل ذكرت نكرة في السياق. العهد الثاني وهو العهد الذهني الذي طرحنا مثاله سابقا، ونقصد به ماذا؟ أن يذكر الاسم معرفا بأل مرة واحدة، ولكن بين السامع والمتكلم عهد بهذا الاسم المعروف، عهد بهذا الاسم المعروف وهو عهد ذهني. مثل قولنا تأخر الطبيب، على سبيل المثال لو أن أحدا من الناس مثلا وقع له مريض ثم ذهب لاصطحاب طبيب، الآن يقول ذهبت إلى الطبيب مثلا، ثم يقول تأخر الطبيب. الآن هناك عهد بيننا وبين هذا المتكلم، هذا العهد هو عهد ذهني. نقول تأخر الطبيب لمن بينك وبينه عهد في طبيب بعينه. إذن هذا ما يقصد بال العهدية، ال العهدية. نعم، الذهني على نوعين نونكاتي، العهد على نوعين، ذهني. نعم، الذهني هو الحضوري، عفوا، الذهني هو الحضوري، وهناك عهد ذكري. ذكري معناه أنه مذكور في السياق، أما الذهني أو الحضوري وكلهما كلاهما بمعنى واحد، فهو عهد ماذا؟ بينك وبين المخاطب، بينك وبين المخاطب في شيء معين. هذا ما يسمى بالعهدية، وهي على نوعين، ذكري أو ذهني. بقي النوع الثاني وهو ال التي لتعريف الجنس. ماذا نقصد بها؟ نقصد بأل الجنسية جنس الاسم المذكور كله، ولا يجوز أن يكون المراد فردا واحدا. مثل على سبيل المثال حينما يأتي أحد بهذا السياق فيقول الرجل أقوى من المرأة، الرجل أقوى من المرأة. هذا المثال ننتظره على لوحة النص ثم نواصل إن شاء الله. نعم، جميل، الرجل أقوى من المرأة. هنا هل المقصود رجل معين هو أقوى من امرأة معينة مثلا، أم المقصود جنس الرجال أقوى من جنس المرأة مثلا؟ ما هو المقصود؟ نعم، جميل، إذن هي تشمل جنس الرجال، وهذا بالضرورة. نعم، جميل جدا، الرجل أقوى من المرأة، ولذلك يعهد إليه بالأعمال الشاقة، أما المرأة فلها وظائف محددة، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقها بهذه الصورة وبهذه الكينونة وبهذه يعني دعونا نقولها. نعم ليس على إطلاقه سارية، لذلك سأقول شيئا هنا الآن. جميل، المقصود إذن ليس رجلا بعينه، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود جنس الرجال، المقصود جنس الرجال. إذن المقصود هو جنس، أن جنس الرجل هو أقوى من جنس المرأة، هذا هو المقصود. مثال، نذكر مثالا آخر، نقول قال الله تعالى وخلقنا من الماء كل شيء حي، وخلقنا من الماء كل شيء حي. ننتظر هذا السياق ثم نعرج على السياق الأول حتى نثبت أنه ليس على الغالب، وإنما الجنس المطلوب هو الجنس. جميل، نحن قلنا أن الرجل جنس الرجل أقوى من جنس المرأة، ولكن ليس على الإطلاق، لأننا نرى وأنتم ترون الآن في هذا الواقع الله المستعان أن هناك مصارعات، وما شاء الله تبارك الله أعطاهن الله سبحانه وتعالى ماذا يعني قوة وبسطة في الجسم وفي نعم. فلذلك يعني ليس المقصود هو كل رجل هو أقوى من كل امرأة. نعم، إذن هذا هو. نعم جميل جدا، نأتي إلى المثال الأخير الذي قلناه وخلقنا من الماء كل شيء حي. المقصود هنا أن من جنس الماء خلق كل شيء حي، وليس المقصود كل الماء، ليس المقصود كل الماء، وهذا لا يحتاج إلى تفسير أو دليل. إذن هذا ما يسمى بال التي لتعريف الجنس، ال التي لتعريف الجنس. نعم قلنا أن هناك نوع أول وهو ال العهدية، والتي هي على نوعين. نعم هي على نوعين. جميل جدا، عهد ذكري وعهد ذهني أو حضوري لمن أراد أن يقول هذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ال الجنسية، وقد تناولناها الآن، لا أدري إن كان قد وصلت إليكم. جميل جدا، ممتاز نصيرة. النوع الثالث وهو ال التي للاستغراق. الآن حينما أنا أتحدث مع أحد فأجد واحدا مستغرق في أموره وفي شؤونه الخاصة، ما معنى الآن أنه مستغرق في شؤونه الخاصة؟ أي أنه نعم منعكف على وضعه الخاص وليس معي، أليس كذلك؟ لدرجة نعم منشغل بأمور، لدرجة أنه لو حدث شيء في جواره لن يكون معه. لماذا؟ لأنه مستغرق، أي أن هذا الأمر قد استغرق كل تفكيره، ما هو سارح فيه وما هو في اهتمامه وما هو مشغول به قد جعله مستغرقا في هذا الأمر، حتى أنه لم يعد داريا بأي شيء من حوله، لذلك هو مستغرق. الآن نعود إلى موضوع الاستغراق أو ال التي للاستغراق، ويقصد بها ماذا؟ يقصد بها استغراق كل الأفراد أو صفاتهم. فإذا قلنا مثلا على سبيل المثال هذا المثل، وهو دائما يقال في سياقات كلامية وفي واقع ثقافي معين، يقولون الطيور لها ريش. طيب جميل جدا، حينما نقول الطيور لها ريش ماذا يقصد بهذا؟ يعني معناه أن كل الطيور لها ريش، فلذلك هذه الطيور قد استغرق موضوع الريش فيها، فلذلك هي يعني هذه ال قد استغرقت كل جنس الطيور، يعني كل الطيور بأنواعها لها ريش. جميل نديم، ممتاز جدا. لذلك يقولون أنك إذا أردت أن تضبط موضوع الاستغراق ضع كل، فإذا لم يتغير المعنى فمعناه أنها ماذا؟ ال للاستغراق. يعني حينما يقول الطيور لها ريش فهذا المعنى أن الطيور كل الطيور لها ريش. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، إذن معناه أن هذا الضعف قد استغرق الجنس الإنساني كله، يعني لا يوجد إنسان قوي مهما بلغت قوته، فهناك القوي المتين.